على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح فإذا ضربت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقده خصوص الشريك المقاسم. فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح يجب الرجوع إليه بكتاب وسنة، هذا تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا ولا مانع منه إذا دل عليه النص. الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل، فهذا يسمى تأويلا بعيدا، ومثل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ المرأة في قوله أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل، قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف لللفظ عن ظاهره المتبادل منه، لأن امرأة أي صيغة عموم وأكدت صيغة العموم الدماء المزيد للتوكيد، فحمل هذا على صورة نادرة هي المكاتبة، هذا حمل لللفظ على غير ظاهره بغير دليل جازم يجب الرجوع إليه. أما حمل صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، وإنما يقول له الأصوليون لعب، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن هذا تفسير غلاة الروافض كقولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان كقوله مستوى بمعنى استولى، فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل يدل عليه البتة، وإنما يسمى هذا في اصطلاح أهل الأصول لعب، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند، فهذا النوع لا يجوز لأنه تهدم على كلام رب العالمين، والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادل منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وكل هذا الشر يا إخوان اسمعوا نصيحة مشفق، كل هذا الشر إنما جاء من مسألة وهي نجس القلب وتلطخه وتنجسه بأقدار التشبيه، فإذا سمع القلب المتنجس بأقدار التشبيه صفة من صفات الكمال فأثنى الله بها على نفسه كنزوله للسماء الدنيا في ثلث الليل الأخير وكاستوائه على عرشه وكمجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الكمال والجلال، أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه صفة تشبه صفة الخلق، فيكون قلبه متنجسا بأقدار التشبيه، لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته، حيث يغلب يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون مشبها أولا نجس القلب متقدره بأقدار التشبيه، فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفة المخلوق، فيكون مشبها أولا معطلا ثانيا ضالا ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين بنفي صفته عنه وادعاء أن تلك الصفة لا تليق. واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في العقائد، ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل، ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل أن مثلا ظاهر آيات الصفات الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء بالاستواء ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات، ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبين النبي صلى الله عليه وسلم لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة، أن الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فليمتلئ صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما لله ومعظما لله جل وعلا غير متنجس بأقدار التشريف، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها وأثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم.